حول ضابطة المرأة في الشبهات الموضوعية، ذكر ضابطتان، الضابطة الأولى الشك في قيد التكليف، الضابطة الثانية الشك في الموضوع، إذا كان الموضوع مولينا المقصود بالموضوع هو متعلق بالتعلق. وأجل نقاش قبل المكشف المائي، وأرجع الضابطة الثانية إلى الضابطة الأولى على أساس أن التكليف مقيد بوجود الموضوع، لأن الموضوع يؤخذ مفروض الوجود في جعل الحكم، ففعلية الحكم معلقة على تحقق الموضوع، فصار وجود الموضوع قيدا لفعلية الحكم. فلا فرق بين الضابطة الأولى والضابطة الثانية، سواء كان هذا القيد شرطا أو موضوع. هذا كلام شكلنا إنه وجود الموضوع قيد التكليف، كما أن الشرط قيد التكليف، فالضابطتان ترجعان إلى ضابط واحد وهو الشك في قيد التكليف موجود القرار، هل هذا القيد شرط أو قيد. نأتي إلى كلام سيدي الشهيد، استشعر الشهيد أنه ليس دائما وجود الموضوع قيد، لأن الموضوع على قسمين، موضوع غير اختياري فهنا حتما وجود الموضوع قيد في المحاضر في النهي، وهناك نوع آخر من الموضوع هو الموضوع اختياري مثل المثال الذي يشتغل الخامس، وجوده باختيار المكلف، فلذلك هذا النوع من الموضوع وجوده ليس بقيد، التكليف فعلي ولو لم يوجد الخامس. فلذلك ذكر المستمر بين كلام النهي وكلام التشريع في مورد المكلف يعلم إذا صنع الخمر يصبح إلى شرب قبل صنع الخمر، لا ضرب الشرب فعلي بنظر التشريع وتمنع من الصنع بنظر المخطط المالي، هذه الحرمة تقيد بوجود الموضوع، وما دام الموضوع غير موجود فليس التكليف بفعله فلا يمنع من صنع الخمر. هذا الثمرة الثانية بعد ذلك السيد الشهيد يدافع عن الشهيد ويقول هذا القيد في التكليف مرة ثانية لنحو المصائب كانت سابقا، يعني قيد فالبنود قيدون يشمل موردين، المورد الأول الشرط شرط التكليف مثل الزلزلة شرط وجوب صلاة الآيات، مثل الاستطاعة شرط وجوب الحج، وبقي الشرائط العامة مثل البلوغ والعقيدة والمشاعر. ومرة أخرى لا الموضوع، لكن الموضوع شنو خارج عن اختيار المكلف في مثل القدم، فهذا موضوع وجوب صلاة الآيات اتجاه الكذب، فبنحو المسائل كانت كان هذا مفروض من الصلاه، والمرأة الثانية بنحو مثلا كان الناس يعني تعبير آخر الاتصال والانتظار هذا إذا كان الخير هو الانتظار بتعبير الخير الشديد لمثال كان الناس هذا يشمل موردين كذلك المورد الأول الموضوع لكن الموضوع الاختياري مثل في الشريطة الخامس في نحو مثاله كان الناس قيد يعني إذا كان معهم ما خمرا والموضوع الثاني المتعلق فقط في الشبهة التحريمية المثال بعد من يصبح تحت المعنى هل يمكن تشوفها في الجذورية أم لا في المتعلق متعلق بنحو صفح الوجود متعلق بنحو مطلق الوجود التفاصيل معرفة المهم المورد الثاني هو المتعلق في لا تجد قضية حقيقية ترجع إلى قضية شرطية إذا كان الكلام كذبا ثلاثة فهنا هذا الانطباق انطباق الكذب على الكلام والتعبير الآخر في مثال كان ناقصة قيد بالتكذيب فهذا هو الفرق بين الكلام بالشيء والحق النهي الإنسان يقول الشيء بمكان كان التام يعني وجوده هل هذا الوجود وجود شرط أو وجود موضوع هنا كذا أما الزيت الشيء يقول لا القيد أعظم لأن يكون بمثابة كان التام إذا كان بمثابة كان التام يشمل موضوع الإنشار والموضوع أي موضوع موضوع خارج عن اختيار المكان وقيد آخر وهو شيء بمثابة كان الناقص يعني الانطباق والاتفاق فهذا الكلام يشمل موردين ايضا الموضوع في اختيار المكلف مثل لا تشرب الخمر في النتيجه الاخيره اذا كان ما يرم مع خمرا فلا تشرب ويشمل المتعلقات فلذلك كلام الذي ذكرته الشيخ النادي بالنتيجه صحيحه شنو الشك في البعض نتيجه الشك في البيت موجود البراءة لكن السيد الشديد عمم كلام الشيخ القيد بمفادي كانت تامة موردين القيد بمفادي كانت الناقصة كذلك موردين فبالنتيجة كلام الشيخ الناحي أن الشك في قيد التكليف موجود البراءة هاي هي الضابطة أما شنو التغيير اللي حصل تامة نتيجة كلام النائم صحيح الشك في قيد أما التغيير اللي حصل بسياقة الشريف أنه عمم كلام الشيخ الشيخ النائم كان يقول أن القيد يعني وجود الشيء إذا كان قيدا للتغيير هذا الوجود وجود شرطا أو وجود موضوع لكن السيد الشريف يقول لا أكثر من ذلك الشيخ المفاري كان الناقصة يعني الاختصاص هو الانطباق هذا يشمل موردين موضوع اختيار المكلف والمتعلق بشبهة التحليل هاي تقولات وكلام سيد الشهيد والفرق بين كلام سيد الشهيد وبين كلام المحقق النائمي وبالنتيجة الضابطة اللي ذكرت من قبل المحقق النائمي الشك في قيد التكليف مورد البراءة سيد الشهيد يقول هذه النتيجة نحن كذلك نقبلها الشك في قيد التكليف الآن إشكال إشكال من وين ينشأ من هاي الثمرة اللي ذكرها السيد الشهيد بين كلام المحقق النائم اللي يقول وجوب الموضوع قيد السيد الشهيد من يقبل هذا الكلام في الموضوعات اللي باختيار المكان هذا الموضوع اختيار المكلف بالتصرف وجوده ليس بالقلب فلذلك حصلت الثمرة في هذا الشرب. الذي يعلم أنه إذا صنع الخمر يضطر إلى شربه، فعلى قول الله تعليلة الحرمة، حرمة الشرب مشروطة بوجود الخمر، ما دام الخمر غير موجود فتكيف لجنة التعليل، وهذه الحرمة ما دام ليست تعليلة فلا تكون زاجرة لهذا المكان. أما الشيء يقول هذا الموضوع اختيار المكلف، فوجوده ليس قيدا للتكليف، فلذلك التكليف يعلينه، الحرمة يعلينه في ذمة هذا المكلف، وهذه الحرمة تكون جزء زاجرة من صنع الخمرية يصر إلى شرب. في هذه الثمرة هذا المكلف يعلم أنه إذا صنع الخمر يصر إلى شرب. نحن نسأل عن الشيء الشيء، أنت في هذا الموضوع قيدت التكليف بالاستطاعة بالانتظار بالخمر بالمفاد كان ناقصا، إذا كان معي ومعي خمر غني فلا تشرب. هاي السيارة سيارة شنو؟ تكليف بالحرمة بالانتظار بالانتظار بمفاد كان ناقصا، هذا التكليف يثبت فعلية التكليف قبل الصنع أو لا؟ إذا يثبت ومع ذلك التكليف مقيد فكلام شيء صحيح أن التكليف وهو حرمة الشرب فعلية قبل الصنع، ولو أن القيد هو الاتفاق والانتفاق، فلذلك يصير فرق بين كلام نائم وكلام يصير شيء. نائم الوجود مقيد بالوجود، والوجود في المستقبل محامي، فلذلك يصير ليس بفعلي. السيد الشريف يقول مقيد بالاستطاق والانطباق، هاي الانطباق والاستطاق حاصل فعلا، فلذلك التكليف فعليا ولا يصير في المستقبل، يصير هذا الفرق. يعني تغيير التكليف، تغيير التكليف من الوجود الى الاستطاعة فينتج هذا النتيجة انه التكليف سيعيد من قبل الصنع، اما كلام النبي ليس كذلك. هل ينتج هذا الشيء؟ نحن نقول لا. فلذلك ننسي الفرق بين صياغة السيد الشهيد وصياغة الشيخ النبي. لأن لو كان الاتصاف والانطلاق قيداً لحرمة الشرب هذا بنحو الفرق، يعني جملة شرطية، إذا كان مانع ما خمراً فلا تشرب، فحرمة الشرب في الجزاء معلق على فرض كون المانع خمراً، فالانطلاق مفروض الوجود. تعبير آخر، الاستطاق مفروض، فحرمة الشرب معلق على فرض الانتظار. الآن ما دام معلق على فرض الانتظار، بالنسبة لبعض الموارد الانتظار فعلي، هاي المكلف اللي عنده خمر موجود، فانتظار الخمر على هذا الشاهد في ذلك الحرمة فعلي. أما بالنسبة لهذا الفرد الذي فرضه السيد الشريف، الفرد الذي يعلم إذا صنع الخمر يضطر إلى شربه، فهذا الفرد الانتظار يشمل هذا الفرد؟ إذا قيل أنه يشمل، ليش؟ لأن الشرط يشمل الأفراد المحققة في الوجود ويشمل الفرد المقدرة. بالنسبة للشخص اللي يوجد لديه خمر فهذا الانطباق محققة الوجود، بالنسبة لهذا الشخص اللي يصنعه وبعد الصنع يعلم انه يضطر الى شربه فمقدرة، ما دام هذا الشرط وهو فرض الانطباق وفرض الاتصاف يشمل الافراد محققة ويشمل الأفراد المقدرة، بالنسبة لهذا الشخص اللي يصنع في المستقبل مقدرة وجود هذا الانتظار والاستطاعة. فلذلك هذه الحرمة تترتب على الفرد المحققة وجود الانتظار والفرد المقدرة وجود الانتظار. فلذلك التكليف يكون فيه جعليا بالنسبة لهذا الشخص اللي جعل انه اذا صنع يضطرون الى شرط. اذا قيل لهذا الكلام وهذا الكلام يستفاد من وين؟ من هاي النقطة اللي ما ذكرنا من ذلك السابق. سيد الشيء يقول فحرمة الشرب مقيدة بأن يكون المانع خمرا سواء وجد في الخارج او لا. يعني هذا الشرط وهو الانضباط والاتصال يشمل الفرد المحققة، مثل هذا الفرد اللي عنده خمر فالانضباط محقق على خمره، هذا موجود في الخارج، او لا يوجد في الخارج مثل هذا الفرد اللي يصنع في المستقبل، وهنا هذا الانضباط مقدر ف لم نجي هلا شوي. فالسيد الشريف بهذا البيان يريد ان يثبت ان حرمة الشرط فعلي سواء كان فرض الانتباه محققة او مقدرة. اذا لهذا الترتيب يثبت فعلية التكليف بالنسبة لهذا المكلف اللي يصنع في المستقبل، هذا الكلام عينه يأتي على كلام شيخنا شنو قال؟ قال لو وجد الخمر فلا تشرب، فحرمة الشرب مقيد بوجود الخمر، فوجود مفروض فرض. شنو الفرض بين فرض الشرب وبين مقدرة الوجود؟ يعني مقدرة الوجود صار من مصاديق المفروض، كما ان محققه الوجود من مصادر المفروض، هذا تفصيله ان شاء الله في اصحاب التعليم في ناجح. المهم احنا حاليا نتكلم على هذا التفاصيل على هذا الاجمال. بالاجمال ان المفروض يشمل فرد محقق وفرد مقدر. ياتي هذا الكلام في نفس الكلام شيخنا، لو وجد الخمر مرة هذا الوجود، وجود الخمر محقق مثل هذا الفرد الذي عنده الخمر، ومرة لا مفروض ومقدر مثل هذا المكلف الذي يصنع في المستقبل ويعلم أنه لو طلع لاضطر إلى شرب، هذا كذلك مقدرة وجود. فلا بد أن تكون حرمة الشرب فعلية بالنسبة لهذا المكلف. واما اذا قيل ان الانطباق صحيح مفروض لكن تحقق الانطباق مناط لفعليه فرمه الشرط، تحقق واقعي للانطباق سواء كان هذا التحقق الواقعي في الماضي او في الحاضر او في المستقبل. بالنسبه للحاضر هذا المكلف اللي عنده خمر، فالانطباق فرمه واقعي انطباق الخمر على السائل اللي عنده حقيقي وواقعي، فحرمة الشرط فعلية. وبالنسبة لهذا المكلف اللي يصنع في المستقبل حاليا صحيح انطباق ما موجود، لكن لما يوجد الخمر ويصنع من قبل هذا المكلف فتسجل انطباق فعليا بالمستقبل. حاليا مقدر، الزمن الحالي بالنسبة لهذا المكلف مقدر، لكن لما حصل الصنع من قبل هذا المكلف بعد الصنع يصير الانطباق فعليا. اذا كان هذا مقصود بسيد الشهيد وحتما هذا ليس بمقصوده بهذا الكلام اللي احنا اشرنا اليه، فحرمه الشرب مقيده بان يكون المانع خمرا سواء وجد خارجا او لا، فهذا حرمة الشرب المقيدة بفرض الانطباق، هذا الفرض لابد أن يتحقق تحققه في الحاضر فحرمة الشرب فعلية، تحققه في المستقبل فحرمة الشرب فعلية في المستقبل مو حاليا. فما تبقى بالنسبة لهذا التكليف بالنسبة لهذا المكلف اللي يعلم أنه إذا صنع يضطر إليه تكليف ما تبقى هذا اللي الثمر اللي قلنا بين كلام الشيخ نائم وبين كلام كل شيء. كلام الشيخ نائم نفس الشيء، إذا وجد الخمر حرمة الشرب معلق على فرض الوجود، فرض الوجود يتحقق واقع تحقق الواقع، إما بالفعل بالنسبة لهذا المكلف اللي عنده الخمر، بالنسبة لهذا المكلف اللي يرفع بالمستقبل شنو تحققه بالفعل في المستقبل. ففي المستقبل بده شنو فعليا وحاليا ليس بسبيل مصر فرق بين كلام السيد الشيخ، لان انطباق كلام السيد الشيخ كذلك انطباق يتحقق حقيقه في المستقبل مو حاليا، فالفعليه في المستقبل مو حاليا، حتى هذه الفعليه تكون زاجره لهذا المكلف. فلذلك انا ما بشوف فرق بين هذه السياقه وسياقه الشيخ النائم. سياقه الشيخ النائم شنو؟ الحرمه معلقه على وجود، وسياقة السيد الشهيد شنو؟ الحرمة معلقة على الانطباق، فالانطباق مفروض والوجود مفروض. فإذا قيل أن انطباق المفروض له فرض محقق والفرض مقدر، نفس فرض الوجود هكذا، وجود محقق ووجود مقدر. وأما إذا قيل لا، حرمة الشرب معلق على الفرض، لكن هذا الفرض لابد أن يتحقق، الفرض لابد ان يتحقق حتى تصير الحرمه فعليا، هي التحقق اما في الحاضر واما في المستقبل. حاليا بالنسبه لهذا المكلف اللي يعلم انه يصنع ويبتغ الى شربه، فحاليا ليست في سائله سواء كانت سياره السيد الشهيد او سياره المعلم. فلذلك هذا هو الاشكال على كلام السيد الشهيد بهذه السياره، هل يمكن اثبات فعلية التكليف قبل الصنع؟ نحن نقول لا. ليه؟ لأن إثبات الفعلية قبل الصنع على أساس أن الشرط المفروض يشمل الفرد المحقق والفرد المقدر، على هذا الأساس. نفس الكلام في كلام شيخنا، وجود الخمر وجود محقق ووجود مقدر، لأن حاليا بالنسبة لهذا المكلف وجود الخمر مقدر وليس حقيقيا. فالفعلية إذا كانت مربوطة بالوجود التخيلي والوجود الحقيقي، مثل ما قال السيد الشهيد بالنسبة للانطباق، بعد ما تفرق بين كلام السيد الشهيد وبين كلام الإمامي، وجود حقيقي ووجود تخيلي للشرط، سواء كان الشرط وجودا أو الشرط انطباقا. واما اذا قيل صحيح ان التكليف معلق على فرض الشرط، لكن هذا الفرض لابد ان يتحقق حقيقه، اذا كان هالشكل معناه سواء كان الانطباق او الوجود، وجود بالنسبه لهذا المكلف في المستقبل فبصير التكليف فعليا في المستقبل، لان الوجود الحقيقي بالنسبه لهذا المكلف في المستقبل، كذلك الانطباق الحقيقي، فما صار التكليف فعليا من الآن بالنسبة لهذا المكلف حتى تكون مانعة من الصدق. هذا هو الإشكال الوارد على السبيل الشهيد. فعلية التكليف من وين؟ فعلية التكليف مربوط، يعني نفس التكليف مربوط بفرض الشرط، الشرط شنو؟ الاتصاف بنظر السيد الشهيد. الآن هذا الفرض لابد أن يتحقق حقيقة برضو الانطباق. حقيقة، فالآن مو فعلي بالنسبة لهذا المكلف، لأنه هو في المستقبل يصنع، فالانطباق حقيقة في المستقبل مو حاليا. فالفرض فعلي بالنسبة لهذا المكلف حتى يمنعه من الصنع؟ لا. وأما إذا قلنا صحيح حرمة الشرط معلق على فرض الشرط وهو الانطباق، لكن الانطباق له فردان، فرد محقق الوجود وفرد مقدر الوجود، بالنسبة لهذا المكلف مقدر حاليا مقدر، فبصير التكليف فعليا. نقول هذا الكلام نفسه في كلام الشيخ النائم. هل الشيخ النائم نفسه الشيء فعلية التكليف؟ ليش نحن نغير التعبير؟ الشيخ النائم لما يقول التكليف معلق على فرض الشرط، الشرط شنو؟ الوجود، وجود الخمر. فوجود الخمر على قسمين، محقق ومقدر. بالنسبة لهذا الشخص اللي يعلم أنه إذا صنع يضطر إلى شربه ففعله، لأنه وجود الخمر بالنسبة له مقدر الوجود، مقدر الوجود يعني فعل صار فعليا. إيش الفرق بالنسبة لهذا المكلف؟ التكليف فعلي سواء أخذنا بتعبير الشيء المعنى أو أخذنا بتعبير الشيء. لذلك أنا لا أشوف فرقا بين الصياغتين بحيث تنتج هذه النتيجة، أن يكون التكليف فعليا بالنسبة لهذا المكلف اللي يعلم إذا صنع يضطر إلى شربه. فلذلك هاي تبعيد للمسافة فقط لمجرد أنه الموضوع الاحتياج وجوده ليس شرطا، فالانتظار في هذا الموضوع كذلك ليس شرطا. لا انتظار في شيء شرط ولا وجود يطلبه الشيخ الناجي شرط للتكليف. فعلى كل حال بنظرنا في الفرق، وهذا مبني على فهم القضية الحقيقية، ولكن هذه القضية الحقيقية اللي حتى الآن درسناها هذا مبني على القضية الحقيقية التي في الأصول، وهذه القضية الحقيقية تختلف عن القضية الحقيقية بالمنطق اللي اخترعها الشيخ الرئيس ابن سينا. فهمه وهكذا نفكر. قلت التفاصيل هذا بده شيء دقيق، لا تفصيل القضية الحقيقية إن شاء الله إذا بقينا من الأحكام في أصحاب التعليم نفصل أكثر، هكذا نستخلص أن الميزان الأساسي لجريان البراءة والشرك وهي إشارة على وزان مفاد كان تام الشك في وقوع الزلزلة التي هي قيد من وجوه صلاة الآيات. وموضوع الثاني هو الموضوع شنو؟ الموضوع غير اختياري. هاي القسم الاول من الدين، والقسم الثاني من الدين واخر على ان الموزان المبادئ كان ناقص بالنسبه الى عنوان الموضوع كالشك في سمريه المانع، وثالثه على وزان كان ناقص بالنسبه الى عنوان المتعلق كالشك في كون الكلام الفلاني سبا ام لا. وقلنا هنا فقط بدون تفاصيل نقول هذا الكلام في الشبهه التحريميه، والشبهه التحريميه اذا كان متعلق الحرمه بنحو الشمول، لا بنحو البريه، لا تكذب لا تكذب، الكذب بنحو الشمول متعلق بالحرمه، الكذب في ضمن هذا الفرد، الكذب في ضمن الفرد الثاني والفرد الثالث وهكذا. فاذا كان شموليا هذا الكلام ياتي بالشبهه التحريميه، وهذا الكلام حتى في الشبهة الوجوبية إذا كان متعلق الواجب هو بنحو الشمول يعني، لكن إذا كان بنحو صرف الوجود في الشبهة الوجوبية وصرف العدم في الشبهة التحريمية هذا الكلام ملكي ليكون قيد بالنسبة للمتعلق بنحو المفاد كان الناقصة. أما التفاصيل إن شاء الله لما تصلوا إلى بحث خارج استحباب الاحتياط، عرفنا سابقا عدم وجوب الاحتياط، ولكن ذلك لا يحول دون القول بمفروضيته شرعا واستحبابه لما ورد في الروايات من الترغيب فيه والكلام في ذلك يقع في نصفين. في هذا البحث يتحدث السيد الشريف عن استحباب الاحتياط في الشبهات البدويه، والنقطه الثانيه حول إمكان الاحتياط في العبادات، هل يمكن الاحتياط في العبادات أم لا؟ أما البحث عن النقطة الأولى استخدام الاحتياط في الشبهات البدوية، سيدي شريف يقول هذه الروايات اللي ذكرت من قبل الإخوان الأكبرين، هذه الروايات لا تدل على وجوب الاحتياط في الشبهات البدوية، أنشأ عند الأصوليين، لكن صحيح أنه هذه الروايات التي تراد للمكلفة هي الاحتياط في الشبهات البدوية، هذا الترهيب ممكن أن يكون أمر المولوين استحباب المولوين أو لا، هذا إرشاد إلى حكم العقل وحسنه. مشهور من الأصوليين قالوا هذا الأمر والاستحباب استحباب شرعي مولوي، لكن بعض المتأثرين من الرسول منهم المحقق النافع منهم من المحقق الاصفهاني هؤلاء وتبعا للمحقق الاصفهاني في هؤلاء قالوا هذه الاوامر في الروايات اوامر ارشادي استحباب ارشادي الى حسن العقل وحسن الاخلاق وجد ذكره المحقق الاصفهاني وتبعا للمحقق الاصفهاني في ووجد ثاني للمحقق النائي وجه الذي ذكره المحقق النائي مو مقبول حتى من كلمة سيدخلوا منه لأنه سيدخلوا من أتباع مدرسة النائي لكن مع ذلك هذا الوجه الذي ذكره المحقق النائي مو مقبول لدى سيدخلوا فالسيدخلوا اعتمد على كلام المحقق الإصفهاني الشم الوجه الذي ذكره المحقق الإصفهاني المحقق الإصفهاني ما ذكر هذا الوجه فقط في هذا الموضوع في كل موضوع إذا كان هناك حكم عقلي مستقل فلا يأتي حكم مولوي بل حكم مولوي في ذلك المورد يرشاد شنو الوجه الوجه على أساس أنه الأمن للمولى بأي غاية الأمر والنهي من قبل المولى بغاية التحريك الأمر يحرك المكلف نحو العمل العمل في مورد البحث هو الاعتراف فالغاية من الاستحباب هو التحريك تحريك غير لزومي نحو الاعتراف وهكذا إذا كان هناك نهي طبعا الغرض من النهي هو الزج والمنع المهم مقام البحث أمر استحباب لأن متعلق الأمر بالتغاب جنو الاحتياط الشيخ الناني الشيخ المحقق الإصفهاني يقول هذه الغاية وهي التحريك نحو الاحتياط يحصل من حكم العاقل مع احتمال التحريك شنو نحكم إلى نحن نظرنا إلى معنى الاحتياط الاحتياط هو التحفظ على الواقع المحتمل هذا التحفظ على الواقع المحتمل حتما لا بد ان يبقى بداء احتمال الوجود او يترك بداء احتمال الحرمه في الشبهات التحريميه فهذا الاتيان اتيان محتمل الوجود بداء الوجود المحتمل وترك الحرام المحتمل في داعي لفرمة هذا هو الاحتمال فما دام هذا الداعي موجود احتمال الوجود في الشبهات الوجود واحتمال الحرمة في الشبهات التحليلية فيحصل الاحتياط بحكم العقل وهو الفصل العقل يحكم بالعصل الاحتياط لإدراك الملاك الواقع الشبهات الوجودية إدراك المصلحة المحتملة في الشبهات التحريمية التجنب من المفسدة المحتملة فلذلك العقل يحكم بحسن الاحتياط لإدراك المصلحة الواقعية إذا كانت موجودة وكذلك يحكم بحسن الاحتياط في الشبهات التحريمية للتجنب من المفسدة المحتملة فلذلك ما دام الاحتمال موجود وحكم العقل بالاحتياط في هذا الحكم المحتمل كافي للتحريك نحو الاحتياط تبعا المولى باستحباب الاحتياط يحرك المكلف نحو الاحتياط هذا تحصيل الحاصل التحصيل الحاصل لا يوضح لذلك يستلزم ان يكون استحباب المولى بالنسبه للاحتياط لا هو هذا هو الوجه الذي ذكره المحقق الاصفهاني أن الوجه الذي ذكره المحقق النائي المحقق النائي عنده قاعدة عامة أن الأحكام العقلية في مرتبتين مرتبة ملاك الحكم الشرعي في هذه المرتبة هناك حكم عقلي نسبي حسن العدل هذا حسن العدل ملاك بحكم الشارع بوجود العدل وقبح الظلم هذا القبح ملاك لحرمة الشارع الضد أو مثلا الصدق غير الضار حسن، فهذا الحسن في مرتبة ميلاد وجوب الصدق. وقبح الكذب غير النافع، فهذا القبح ملاك لحرمة الموضوع. فهذه المرتبة الأحكام العقلية في مرتبة ملاكات الأحكام الشرعية. لكن هذه الملاكات إذا قلنا أن الأحكام الشرعية تابعة للحرم والقبح عقليا بصور القسم والقبحين من ملاكات الأحكام الشرعية، ولكن هذا ليس صحيحا. المهم لا ما علينا هذا صحيح مو صحيح، المهم حكم العقل في مرتبة ملاك الحكم الشرعي، ومرتبة ثانية لا، حكم العقل في مرتبة متأخرة عن الحكم الشرعي، يعني في مقام الارتفاع للجنون مثل الطاعة والمعصية. فالطاعة حسن بنظر العقل، والمعصية قبيح بنظر العقل، لكن هذا الحسن والقبح متأخر عن موضوع جنون الطاعة، موضوع جنون المعصية. لكن الطاعة في مرتبة امتثال الحكم الشرعي، لابد يكون هناك حكم شرعي من الأمر والنهي حتى العقل يحكم بطاعة الحكم الشرعي، ولابد أن يكون هناك حكم شرعي من الأمر والنهي حتى العقل يحكم بمعصية بقبح معصية ذلك الحكم الشرعي. فالمعصية والطاعة في مرتبة امتثال الحكم الشرعي، فلذلك الحكم العقلي يكون متأخرا عن الحكم الشرعي. فما دام هاتان المرتبتان موجودتان في الأحكام العقلية، الشيخ النائي يقول إذا كان حكم العقل في مرتبة الملاك فيستكشف من حكم العقل حكم الشرع، كلما حكم به العقل حكم به الشرع في هذا الموضع. في موضع يكون حكم العقل في مرتبة الملاك الأحكام الشرعية. وأما إذا كان حكم العقل متأخر عن الحكم الشرعي، هنا مستحيل نستكشف حكما شرعيا مطابقا لهذا الحكم العقلي. ممكن أن يقال وجه الاستحالة، وإلا هذا مو وجه. وجه الاستحالة في مثل وجوب الطاعة وحرمة المعصية بدون التسلسل، لأن طاعة الحكم الشرعي سواء كان أمرا أو نهيا إذا كان واجبا الوجوب الشرعي هذه الطاعة، فنفس الوجوب المتعلق بالطاعة بدك طاعة ثانية، يعني الموضوع يتكرر. الطاعة إذا كانت واجبة الوجوب شرعي، هذا الوجوب ما بده طاعة، بده طاعة. فهي الطاعة الثانية للوجوب كذلك إذا كان واجبا للوجوب الشرعي، هاي الوجوب الثاني لذلك بدو طاعة ثالثة، والطاعة الثالثة لها وجوب، بدو طاعة رابعة، والطاعة الرابعة لها وجوب، والوجوب الخامس كذلك لها طاعة يستلزم التسلسل. ممكن أن قال في وجه الاستحالة هذا، لكن تعرفون التسلسل المستحيل في الأمور الواقعية ما في الأمور الاعتبارية، والوجود من الأمور الاعتبارية. المهم الشيخ النائي يقول في هذه القاعدة العامة أن الحكم العقلي في مرتبة ملاك الحكم الشرعي يستكشف منها حكم شرعي، وأما إذا كان في مرتبة متأخرة عن الحكم الشرعي لا يترتب عليها حكم شرعي، وهذا مستحيل. هذه قاعدة عامة نشوف مولى البحر وهو استخدام المولى للاحتياط من مصاديق هذه القاعدة العامة، لا شفنا أن يكون من مصادر هذه القاعدة العامة، ومن ثم نستدل على أن استحباب الاحتياط ليس مولويا، بل إرشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط. إن شاء الله تكملة هذا الوجه في الدرس اللاحق، صلى الله عليه وسلم.